الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه. فلو كان هذا هو مسألة السماع المحدث المبتدع، لو كان هذا النوع من السماع الاجتماع لسماع قصائد الحب والغزل واستعمال آلات الطرب والمعازف والصفير والتصفيق ونحو هذا، لو كان هذا الأمر مما يصلح القلوب ومما يوصل إلى محبة الله تعالى لجاءت الأدلة الشرعية عليه. لكن إذا نظرنا إلى الأدلة الشرعية لا نجد أبدا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الذي يفعلونه. قال: ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالقرون المفضلة هي القرون الثلاثة: القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والقرن يأتي بمعنى 100 سنة، فتكون 3 قرون، يعني إلى سنة 300 للهجرة النبوية. ويأتي القرن أيضا بمعنى الجيل من الناس، الجيل من الناس. فطبعا هنا يعني تكون 3 أجيال، في العادة 3 أجيال تستغرق قرنا واحدا، يعني تستغرق 100 سنة، يعني دايما 3 أجيال. لو تنظر إلى وفاة جد ووفاة أب ووفاة ابن بين تاريخ وفياتهم كذا، تجد بحدود 33 سنة، يعني المعدل المتوسط، يعني تزيد قليلا تنقص قليلا. يعني لو جيت يعني مثلا الحاضر مثلا 100 شخص من الحاضرين ونظرت متى توفي مثلا أبوه، متى توفي جده، متى توفي والد وجده، تجد بحدود 100 سنة، يعني بيكون عاش فيها 3 أجيال. فالحديث يعني فسر بأنه قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني 100 سنة ثم 100 سنة ثم 100 سنة. وفسر أيضا بأنه 3 قرون بمعنى 3 أجيال، فتكون يعني كلها حوالي 100 سنة: جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. لكن التفسير الأول طبعا هو المشهور، أن القرن اللي هو 100 سنة. يعني فقال: لم يكن في القرون الثلاثة، يعني أول 300 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في هذه القرون لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب. يقول يعني هؤلاء المتصوفة يزعمون أن هذه المجالس، مجالس السماع، أنها تقربهم من الله تعالى. فنقول: طيب، القرون الثلاثة المفضلة التي هي خير القرون كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا أحرص الناس على فعل كل ما يقربهم إلى الله. فلو كان هذا السماع خيرا لكان هؤلاء يعني أحق الناس أن يفعلوا. لكن كما ذكر المؤلف أنه في البلاد الإسلامية، يعني كما ذكر في الأمصار الإسلامية التي كان فيها العلماء وفيها الدين وفيها في القرون الثلاثة المفضلة، لم يكن أحد من أهل الخير والدين يجتمعون للسماع المحدث المبتدع هذا. قال: ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، لهذا كرهه الإمام أحمد وغيره. وعند الشافعي هو من إحداث الزنادقة حين قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. فالإمام أحمد كرهه ونهى عنه، والإمام الشافعي رحمه الله قال هو من إحداث الزنادقة. والزنديق هو يعني هو بمعنى المنافق الذي يبطن الايه الكفر ويبطن الكيد للإسلام ويظهر الإسلام وكذا. فيقول هؤلاء يعني الزنادقة أحدثوا هذا بغرض تحريف الدين وبغرض صرف الناس عن العبادة الشرعية إلى هذه العبادات الضالة المبتدعة، يسمونه التغبير. والتغبير كما ذكرنا يعني قضيب من الحديد وكذا، يضربون به على نطع من الجلد يعني فيحدث صوتا على يعني على إيقاع الغناء والقصائد التي ينشدونها. يصدون به الناس عن القرآن. جزاكم الله خير. قال: وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة. ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. فهنا يفرق بين السماع والاستماع. فالاستماع اللي هو إيه؟ يعني إن الإنسان يتعمد إيه؟ الجلوس يعني والإنصات، يتعمد إيه؟ الإنصات و يعني لصوت المغني ولا المنشد ولا كذا. فهذا الاستماع اللي هو تعمد الايه الانصات. لكن السماع ان هو ان يكون يعني مرا في طريق وكذا وشخص ينشد او كذا فسمع بغير قصد، هو مر يعني في مكان وشخص يعني ينشد ولا كذا فسمع ما يقول بغير قصد. فقال: الذي لا يقصده الإنسان من الاستماع لا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة. لو أن شخصا يعني مر بجوار هؤلاء المتصوفة وهم يعني ينشدون، ولا بجوار يعني منشد مثلا يقول قصيدة في يعني أو كذا فسمعها من غير قصد أو من غير تعمد، فهذا ليس فيه يعني ذم ولا نهي. إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. قال: فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له بدون قصد وإرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات. يبقى إذن إيه؟ فيما يحرم تعمد استماعه السامع لا إثم عليه، وفيما يشرع استماعه ويثاب الإنسان على استماعه الذي هو القرآن الكريم السامع لا ثواب له، اللي هو بغير يعني قصد وتعمد. لكن إذا تعمد أن ينصت ويستمع هنا إيه؟ يثاب. لكن لو شخص مر بجوار قارئ يقرأ القرآن فصوت القارئ دخل في أذنه من غير تعمد فيقول هذا لا ثواب فيه، إلا إذا هو يعني استحسن القراءة ورغب في الخير فتعمد أن ينصت له ويتابعه، هنا إيه؟ يثاب على هذا. ولهذا يعني جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في مسألة سجود التلاوة لآية السجدة أن قارئا قرأ آية السجدة وعثمان رضي الله عنه كان مارا فلم يسجد، سجد القارئ ومن معه ولم يسجد عثمان رضي الله عنه وهو مار، فسئل عن هذا فقال: إنما السجود على المستمع لا على السامع. إنما السجود على المستمع لا على السامع، يعني الذي جلس ينصت للقارئ ويستمع إليه فإذا سجد القارئ سجد من معه. لكن لو أن شخصا يعني لم يقصد الاستماع وسمع آية السجدة ليس عليه السجود في هذه الحالة. فهنا يقول يفرق بين الإيه؟ السماع والاستماع. قال: وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك. ما ينهى عن سماعه من الملاهي، سماع الغناء، المعازف وآلات الموسيقى وكذا إلى آخره. فلو سمعه السامع بدون قصده، أنت الآن ماشي في طريقك وكذا وشخص مشغل يعني صوت موسيقى أو كذا وطرق سمعك وأنت لم تقصد إيه؟ أن تتتبعه ولم تقصد الإنصات له وإنما طرق سمعك بغير قصد، فهنا لا إثم عليك. ولكن الإثم إذا تعمدت أن تنصت له وتستمع إليه. قال: فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب أو بمثل ذلك ونحو هذا، لم يكن هذا مما ينهى عنه. وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته. فهنا يرجع لكلام الجنيد رحمه الله اللي هو سيد الطائفة، لما بيقول إيه، يقول يعني إن السماع، كلمة الجنيد لو تذكرون كان إيش بيقول، يقول: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. فهو يقول لهم شيخ الإسلام رحمه الله، يقول لك يعني لو أن الإنسان مر بشخص يعني يغني قصيدة في الحب والغرام وكذا إلى آخره، فمر به وسمع مثلا أبياتا في الحب وكذا، فطرقت أذنه من غير قصد، من غير قصد، ولا تعمد أن يستمع إليه، ولا هو ذاهب خصيصا ليستمع. فلما سمع هذا البيت يتعلق يعني بالشوق إلى المحبوب وكذا، فحرك هذا البيت إيه ما في قلبه من الشوق إلى لقاء الله، وحرك في قلبه محبة الله تعالى. فهنا يقول، هنا يثاب في هذه الحالة ليس على السماع، يقول لك السماع هنا هو لا إثم عليه لأنه سمع ولم يستمع، فلا إثم عليه. وبالنسبة للثواب الذي يثابه في هذه الحالة هو على حركة قلبه إلى حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس على السماع. يعني الثواب هنا سيكون على العمل الصالح الذي هو إيه؟ محبته لله سبحانه وتعالى، وليس على سماع الإيه؟ الأغاني وقصائد الغزل والحب والغرام وكذا إلى آخره. فالثواب الذي أصيبه في هذه الحالة أصيبه على حركة قلبه لحب الله تعالى، وليس على هذا السماع. طب هذا السماع هل أثم به أو لم يأثم؟ قال: يكون بقى ننظر هل هو كان قاصدا أن يستمع ولا سمع بغير قصد. إذا سمع بغير قصد يبقى ليس عليه إثم فيما سمع، وله ثواب على يعني ما خطر في قلبه من الخير. واضح؟ وأما نعم، مسألة بقى الإنكار، يعني هذه ترجع بقى المسائل، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحسب يعني القدرة والمصلحة وكذا، يعني تأخذ أحكامها المعروفة يعني طبعا في هذه الحالة. نعم. وفي الحقيقة هذا يعني مما يدخل في يعني مسألة الإيه اللي هي يعني منزلة التفكر، يعني من العبادات الصالحة اللي هي التفكر. فالإنسان يعني ينبغي أن يتفكر، كما مر بنا يعني كنا نتكلم في الجمعة الماضية عن مسألة التفكر، يعني إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ثم تتفكر، وقوله تعالى: ثم تتفكروا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فمنزلة التفكر من المنازل المحمودة، والتفكر له أنواع، ومن ضمنها أن الإنسان يعني كل يعني يتفكر في كل نعيم في الدنيا يمر به، سواء يعني نعيم يعني خاص به أو رآه في غيره أو كذا، يتذكر به نعيم الآخرة، فيقول: فكيف بما أعد الله تعالى في الجنة من النعيم وكذا، ويحرك في قلب المؤمن يعني الشوق إلى لقاء الله تعالى وإلى جنته وكذا. يعني إذا الإنسان أكل طعاما شهيا، ولا جلس في مكان مثلا في حدائق وبساتين وأنهار تجري وكذا، فيتذكر أنهار الجنة وأشجارها وطعامها وكذا، شم ريحا طيبا، فيقول: كيف إيه بما في الجنة من أنواع الطيب. وهكذا يعني في كل نعيم في الدنيا يعني يذكره بنعيم الآخرة، كذلك كل شيء مؤذي في الدنيا فيتذكر به النار والعياذ بالله تعالى، وما أعد الله فيها من العذاب. يعني إذا الإنسان يعني في نار الدنيا، قال تعالى: نحن جعلناها تذكرة، أفرأيتم النار التي تورون، إلى قوله: نحن جعلناها تذكرة، يعني تذكر بنار الآخرة. فإذا الإنسان مثلا شم رائحة كريهة فيقول: كيف بحال أهل النار وكذا، أكل طعاما يعني رديئا أو سيء الطعم وكذا، يقول: كيف بالزقوم والعياذ بالله الذي يأكله أهل النار وكيف بكذا. نسأل الله العافية وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما مر على جدي أسك ميت فقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا غفر الله لك يا رسول الله، لا يود أحدنا أن يأخذه ومعه درهم، أو ما يود أحدنا أن يكون له بشيء. جدي يعني مشوه الخلقة وميت ومتعفن وحالته، ومر به في الطريق يعني جدي ملقى كده في الطريق وأصلا مشوه الخلقة، قالوا لو كان حيا كان لا يسوى درهما، فما بالك وهو ميت وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله تعالى من هذا على أحدكم. فهذا موقف مثلا مر به النبي صلى الله عليه وسلم فإيه اعتبر به وتفكر به فهذا من المقامات يعني اللي هو مقام التفكر أو من العبادات القلبية، أن الإنسان في كل يعني شيء حوله يربط بينه وبين يعني حبه لله تعالى وتقربه من الله تعالى. ومثلا كذلك أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد المرأة التي يعني أخذت طفلها من السبي و ألصقته ببطنها لترضعه وكذا، قال ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فيبقى هنا تفكر برضو في رحمة الله تعالى. إذا إنسان رأى يعني خلقا كريما وصفة حميدة فيقول فكيف إذا رأى رحمة مظهر مظهر رحمة يتذكر رحمة الله تعالى ويتفكر فيها وكذا. رأى مثلا قوة مثلا شيء قوي أو كذا يذكره بقوة الله تعالى، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكذا. إذا سمع مثلا بعلم عالم أو كذا مثلا بلغ مرتبة عظيمة في العلم أو كذا فيقول إذا كانت هذه علوم البشر فالله تعالى يعني علي بكل شيء عليم سبحانه وتعالى إلى غير ذلك يعني. فالقصد انه من هذا الباب يعني يكون من هذا الباب من باب التفكر، انه قد يكون الشيء نفسه يعني لا يجوز تعمد استماعه وتقصد استماعه، لكن من باب التفكر انه لو طرق سمعك بغير قصد فانت معفون عنك من هذه الجهة انك ما تعمدت استماعه، ثم لا مانع انك تتفكر في هذا الذي سمعته، وان استحضرت به معنى طيبا فيكون لك الاجر بهذا على يعني عمل قلبك وليس على هو هنا بالنسبة في أحسنتم بارك الله. يعني أخونا يقول المؤلف رحمه الله يقول يعني إن سماع القرآن بغير قصد استماعه لا ثواب فيه لأن الأعمال بالنيات. طيب هب أن شخصا سمع القرآن بغير قصد فتدبره بقلبه وما قصد أن يستمع إليه، بس هو يعني مر بجوار قارئ يقرأ آية من القرآن فحركت ما في قلبه من خشية الله تعالى، ربما كانت آية تتكلم عن الخوف من الله تعالى يعني فيها ذكر الخوف من الله تعالى، أو فيها مثلا ذكر الجنة فاشتاق إليها، أو ذكر النار فخاف منها فرجى أو خاف أو أحب الله تعالى. فهنا لا شك طبعا من باب أولى أنه مأجور على هذا الذي تحرك في قلبه، فهنا ليس الأجر على السماع ولكن على نتيجة السماع. يعني هو السماع طالما بغير قصد فليس له ثواب عليه، ولكن لو أن سماعه للقرآن أنتج في قلبه عبادة قلبية يحبها الله تعالى وتفكر فيما سمع فهنا يكون أجره على عمل قلبه طبعا من باب أولى. إذا كان الكلام المحرم أصلا الذي لا يجوز استماعه لو سمعه بغير قصد ثم تفكر فيه بقلبه فاستحضر بعض المعاني الطيبة والإيمانية لا أجر على ما في قلبه وهو معفو عنه لأنه لم يقصد استماعه. فمن باب أولى طبعا إذا سمع القرآن ف حرك قلبه إلى خوف ورجاء ومحبة لله تعالى وكذا، أنه لا شك أنه يكون مأجورا لما في قلبه ليس للسماع لأنه لم يقصده. لكن طبعا إذا هو اغتنم الفرصة أول ما طرق سمعه ما كان قاصدا فتعمد مثلا أنه يقف أو يجلس بجوار القارئ أو تعمد الإنصات حتى أثناء يعني مروره ومر في الطريق واستعم دقيق أن يتبعه سمعه ويستمع، هنا يكون أجره على الاستماع، ثم إذا تدبر يكون له أجر زيادة على التدبر. بارك الله. قال: وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز ببيت فسمع قائلا يقول: كل يوم تتلون غير هذا بك أحمد. فهنا ضرب مثالا رحمه الله، يقول لك كالذي اجتاز ببيت، هو شخص انت ماشي في الطريق وفي بيت شقة يعني أو منزل يعني فاتح على الطريق، يعني منزل على الطريق وكذا، والشخص جالس يغني جوا البيت ماشي ويقول ايه، وانت مرة ما ذاهب يعني تستمع الى الغناء، انت ذاهب مثلا الى السوق ولا الى المسجد ولا كذا، وفي الطريق في بيت يعني في الطريق الى مقصدك، وشخص جوا البيت جالس يغني يقول ايه: كل يوم تتلون غير هذا بك احمد، يعني نعم أجمد غير هذا بك أجمل، ماشي نعم، ما في نسخة أحمد وفي نسخة إيه أجمل. طيب كل يوم تتلون يعني تتغير، فهو طبعا المغني اللي جالس يغني في البيت هذا هو طبعا إيه ما بيتكلم عن حب الله تعالى، ولا هو جالس ربما هو يحب امرأة ولا شخص له محبوب معين وكذا، وجالس يتكلم عن محبوبه هذا، فيقول كل يوم كل يوم تتغير، انك يعني لست ثابتا ولا مستقيما على حال واحده، غير هذا بك اجمل، يعني كان ينبغي بك يعني انك تثبت على الود وتثبت على المحبه ويكون عندك صفاء، وانك يعني لا تكون ممن يعني يتغير ويتلون، يعني لا يثبت على الود والمحبه وكذا. فيقول لك انت الان مثلا ماشي في طريقك الى المسجد ولا الى السوق ولا كذا الى مكان مباح، وسمعت ايه بيتا يعني فيه شخص يغني في بيت في الطريق، منزل في الطريق وفيه شخص يغني وقال هذا الكلام، أنت الآن لست آثما لأنك إيه يعني ما قصدت الاستماع مثلا إلى هذه الأغاني أو كذا، أنت سامع ولست مستمعا، ثم إنه من باب التفكر أنك سمعت هذه الكلمة فأخذت تتفكر فيها، فيها معاني طيبة يعني أنها إيه تحث على الاستقامة والثبات على يعني وكذا، وأنت يعني استحضرت معنى طيبا، الثبات يعني على حب الله سبحانه وتعالى والاستقامة يعني على أمر الله، و يعني واستحضرت بعض المعاني الطيبة. قال: فأخذ منه إشارة تناسب حاله، أخذ منه إشارة تناسب حاله، الحال والايه العبادات القلبية، اخذ من هذا البيت اشارة من هذا البيت يعني جعله ايه يتفكر في مسألة يعني الاستقامة على شرع الله والثبات على الدين والتعوذ بالله تعالى من زيغ القلوب وكذا، والحرص على ان يثبت على محبته لله تعالى وكذا، فاخذ بعض الايه الاشارات يعني التي تفكر فيها واستحضر بعض المعاني الإيمانية الطيبة. قال: فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال، فالإشارات هذه من باب ضرب الأمثال، يعني فتصبح كأن صحيح هو المتكلم يقصد مثلا شخصا يحبه ولا امرأة يحبها ولا كذا، صحيح هو هذا قصده، بس أنت أخذت منه المعنى أنه من باب ضرب المثل، كما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه الكريم يعني بمخلوقاته وكذا، ضرب بها سبحانه وتعالى الأمثال للناس ليأخذوا منها العبرة وتوقظ في قلوبهم المعاني الإيمانية. فهنا يكون ثوابه في هذه الحالة ليس على سماع هذا البيت، ولكن على ما حضر في قلبه من المعاني الطيبة. لكن طيب، هل هذا يسوغ للإنسان أنه طالما يعني سمع هذه الأشعار ربما حرك بعض المعاني الطيبة، فهل هذا يسوغ للإنسان أنه يعقد بقى مجالس يتعمد فيها، يأتي بمغني يغني قصائد الغرام والحب وكذا لتحيي هذه المعاني مثلا الإيمانية؟ لا، يعني صحيح حصلت له هذه النتيجة يعني بسماع عابر، لكن هذا لا يسوغ له إيه؟ أن يحدث طريقة في الدين لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. طب هنا يقول لك يعني الآن سماع القصائد الغرام والحب وكذا ربما تورث إيه؟ ربما حركت يعني بعض المعاني الإيمانية في القلب، لكن مع ذلك رغم أن النتيجة قد تكون طيبة لكن الوسيلة وسيلة إيه؟ خبيثة محرمة. فكون النتيجة طيبة هذا لا يعني إباحة هذه الوسيلة. فيقول: طيب كيف تصل إلى هذه النتيجة الطيبة؟ عندك وسيلة شرعية، الشرع طالما هذه النتيجة طيبة بأكيد الشرع جعل لها إيه؟ وسائل مشروعة تؤدي إليها. يعني لا يمكن تكون نتيجة مطلوبة في الشرع ولا يوجد لها أي وسيلة مباحة توصل إليها. لو ما في أي وسيلة مباحة توصل إلى هذه النتيجة بأكيد النتيجة دي غير مطلوبة في الشرع. فطالما هذه النتيجة مطلوبة اللي هي أو هذه الغاية اللي هي مثلا تحريك المعاني الإيمانية في القلب هذا شيء حسن ومحمود، لابد أن الشرع وضع له وسيلة توصل إليه. ما هي هذه الوسيلة؟ هي سماع القرآن الكريم. فهذا هو سماع النبيين، يعني سماع النبيين يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، كان الأنبياء يتلون ما أنزل الله تعالى إليهم من كتبه وكلامه سبحانه وتعالى. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، داود عليه السلام كان يتلو الزبور، وقال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فكان إذا تلا كتاب الله المنزل عليه اللي هو الزبور تؤوب معه الجبال وتقف الطير يعني تنصت لتلاوته من جمال صوته عليه السلام بتلاوة كتاب الله المنزل إليه. فإذا سمعوا الأنبياء أنهم كانوا يعني يتغنون بكتب الله سبحانه وتعالى، يحسنون بها أصواتهم ويقرؤونها ويتدبرون فيها ويرددونها. فهذا هو الإيه؟ السماع الإيماني الديني الشرعي النبوي الذي يوصل إلى هذه المعاني. فطالما الآن يعني عندك طريق يعني خالي من المخاطر ويوصلك إلى الغاية، وطريق آخر كله يعني مهالك ويوصل مثلا إلى نفس الغاية، فالعاقل هو الذي يسلك الطريق الآمن السليم الذي سلكه من قبله الأنبياء والصحابة والتابعون، فأسلك هذا الطريق وسيوصلك إلى غايتك. لماذا تترك هذا الطريق وتسلك طريقا محفوفا بالمخاطر والمهالك وقد تهلك في وسطه قبل أن تصل إلى غايتك؟ حتى لو كان يعني ربما وصل بعض الناس إلى غايتك، حتى لو فرض هذا لا يسوغ لك أن تسلكه وتترك سلوك الطريق يعني السليم. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذن هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت تتلى عليهم آيات الرحمن يتأثرون بها وينفعلون بها وتورثهم خشية لله تعالى وبكاء وسجودا لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذه الآثار المحمودة كانت تحصل للنبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، لأن كل البشر من بعد يعني كل البشر الذين جاءوا بعد نوح هم من ذرية نوح، فحملهم الله مع نوح يعني في صلبه أو في ظهره اللي هو يعني ذريته كانت محمولة معه في ظهر الذين خرجوا بعد ذلك من صلبه عليه السلام، ومن ذرية إبراهيم وذرية إسرائيل عليهم السلام أجمعين. فهؤلاء الأنبياء جميعا كلهم كانوا إذا تلي عليهم آيات الله تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى تأثروا بها وخشعت قلوبهم. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يبقى هؤلاء الذين أوتوا العلم من قبله من النبيين وأتباع النبيين، ذكر الله تعالى حالهم أنهم كانوا إذا تليت عليهم آيات الله تأثروا بها وخشعت قلوبهم، فإذا هذه كانت الوسيلة التي توصلهم إلى خشوع القلب وتحرك في قلوبهم محبة الله تعالى والخوف والرجاء، فكانوا يحركون هذه المعاني بسماع آيات الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب وكذا، وورد يعني أنها نزلت في شأن النجاشي، في شأن النجاشي ومن معه من يعني ممن آمن من أهل الحبشة من نصارى الحبشة. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، لما تلا عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم، فبكى النجاشي ومن معه من البطارقة حتى أخضلوا لحاهم بالبكاء. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فإذا سماعهم لكتاب الله تعالى أورثهم إيمانا وأورثهم خشوعا وبكاء. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا هذا من من صفة المؤمنين. وإنما هنا أسلوب حصر، يعني المؤمن حقا هو الذي إذا تليت عليه آيات الله سبحانه وتعالى يوجل قلبه ويزداد إيمانا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فذكر الله تعالى الأثر الذي يحدثه سماع القرآن عند المؤمنين، أنه إذا سمعوا كتاب الله سبحانه وتعالى تقشعر جلودهم من خشية الله سبحانه وتعالى، ثم يحصل لهم سكون وطمأنينة في قلوبهم واطمئنان إلى ذكر الله سبحانه وتعالى فتسكن قلوبهم وتطمئن. فإذا هذه الآثار الإيمانية الحميدة المترتبة على سماع القرآن الكريم، فهذا هو السماع المشروع. قال: وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وهذه الآيات جاء تفسيرها عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، أنها في من يشتري القينة أو المغنية لتغنيه وكذا. فإذن المعازف آلات العزف والغناء وكذا هي التي سماها الله سبحانه وتعالى لهو الحديث، وبين أنه يضل عن سبيل الله. فإذا كما أن الله تعالى مدح الذين يسمعون القرآن، فذم الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون إلى المعازف وإلى الغناء. قال: وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فهذه الآية فيها ذم الذين لا ينفعلون لسماع القرآن الكريم. يعني يأتيك أيضا بعض هؤلاء المتصوفة وتقول لهم: لماذا لا تستغنون بالقرآن الكريم عن سماع هذه الأغاني وقصائد الطرب وجلسات العزف واللهو وكذا، فيقول لك يعني إن هذه الأغاني وكذا يعني ينفعلون بها ويتأثرون منها أكثر من تأثرهم من سماع القرآن الكريم. يقول لك يعني تحدث في قلوبهم معاني يعني لا تحصل لهم من سماع القرآن. فنقول لهم هذه إذن إيه؟ هذه يعني مصيبة في هذه الحالة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم، الذين إذا ذكروا بآيات ربهم فيخرون عليها صما وعميان، يعني يكونون كالصم والعميان. فهؤلاء ذمهم الله تعالى ومدح المؤمنين بأنهم ليسوا كذلك، ليسوا صما إذا سمعوا آيات الله يعني، وإنما يتأثرون بها ويتدبرونها. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إيه، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. يعني دايما إيه، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، ما يجتمع حب القرآن وحب الإيه ألحان الغناء وكذا. فدايما يعني الذي يحب سماع القرآن ويتأثر بسماعه يكره إيه سماع الغناء والمعازف، والعكس الذي يطرب لسماع اللهو والمعازف والأغاني وكذا تجده لا يتأثر بسماع القرآن الكريم. نعم؟ بيت شعر نونية ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله له القصيدة النونية، قصيدة النونية في العقيدة، حوالي 5000 بيت يعني للإمام ابن القيم رحمه الله، ومن ضمنها يعني هذا يقول يعني حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمع. يقول طبعا قبل ذلك يعني جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إيه، قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. قال النفاق الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، زي الماء ينبت البقل، البقل هو زي حبة الفول والعدس حمص، هذه البقوليات يعني إذا وضعت حبة فول ولا عدس ولا حمص ولا كذا وسقيتها بالماء تنبت. فكذلك الغناء ينبت النفاق في القلب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وسماه الله تعالى صوت الشيطان، يعني في قوله تعالى قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ففسر صوته بإيه؟ بالغناء. تفسير المأثور عن السلف هنا قالوا هو الغناء صوت الشيطان. قال وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة يأتي بمعنى الأسد ويأتي بمعنى الصياد الصائد الذي يرمي الحمر الحمير، الحمير الوحشية. فيشبه الله تعالى حال الذين يعرضون عن سماع القرآن الكريم بحال الحمار وهو يفر من الأسد، يريد أن يهجم عليه الأسد فهو يفر منه، أو يفر من الصياد الذي يريد أن يرميه بالسهم. فالحمار الوحشي الذي استنفر وهو يفر ويهرب، فهذا حال الذين ايه اذا جئت لتقرأ عليهم القرآن يفرون ويهربون من سماع القرآن الكريم. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء وصفهم الله تعالى بأنهم ايه شر الدواب، والعياذ بالله تعالى، شر الدواب. والصم البكم، الصم هنا ليس المقصود الصمم الحسي الذي هو مرض هذا، وإنما الصمم بمعنى عدم الانتفاع بما يسمعون من آيات الله، وعدم التدبر لما يسمعون من آيات الله وعدم الانتفاع بما فيها. وبكم يعني عن النطق بالحق بهم، بكم يعني مع أنهم يتكلمون لكن لا ينطقون بالحق. فقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لجعلهم إيه يتعظون بما يسمعون من كتاب الله تعالى ومن المواعظ ومن ذكر الله. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فذكر الله تعالى عن حال مشركي قريش أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني قالوا إذا سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن أحدثوا ضجة وصياحا، لأنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن أنصت من كان حوله وأخذوا ينصتون للقرآن ويسمعونه ولا يلبثون بعد ذلك أن يتأثروا بما يسمعون فيأتون مسلمين. فقالوا تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأحدثوا لغطا وصخبا حوله حتى لا يستطيع الناس أن يستمعوا إلى قراءته. فهذا يفيد يعني الأثر الإيماني الذي كان يحصل من سماع القرآن الكريم لمن يعني قصدوا الخير وأرادوه يسمعون القرآن الكريم فلا يلبثون أن يأتوا مسلمين بعد ذلك. والمشركون أدركوا هذا الأثر فحاولوا أن يصدوا الناس عن سماع القرآن الكريم، حتى إنهم لحمقهم يعني يريدون أن يحدثوا هذا اللغط حتى لا يسمعوا هم القرآن، يعني هم يخافون على أنفسهم أن ينتفعوا بالقرآن إذا سمعوه، فيريدون أن يحدثوا أن ينشغلوا عن سماعه حتى لا يؤثر القرآن في قلوبهم يعني خيرا، يعني يريدون الهرب من الخير. قال: ومثل هذا كثير في القرآن. قال: ولهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم، ابن أدهم، وإبراهيم بن أدهم رحمه الله من الزهاد المشهورين، وتوفي بالشام سنة 61 و100 للهجرة، سنة 161 للهجرة، وكان من يعني كان أبوه من كبار الأغنياء الموسرين وترك له أموالا كثيرة وكذا، فصار يتصدق بهذه الأموال وزهد في الدنيا وأقبل على العبادة وكذا، وهو من العباد الصالحين. وأن شيخ الإسلام رحمه الله يعني لأنه يناقش المتصوفة فيستشهد يعني بسلف هذه الأمة من العباد ومن الزهاد رحمهم الله تعالى، وأنهم يعني على زهدهم وصلاحهم وعبادتهم كانوا لا يجلسون في مجالس الغناء، وكانوا يسمعون السماع الإيماني الذي هو سماع القرآن الكريم. قال: والفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي. طبعا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أيضا كان من العباد الصالحين، وهو من طبقة يعني الطبقة اللي هي يعني طبقة الإمام الشافعي وعبد الله بن المبارك، وهذه الطبقة يعني يعتبر في طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم وكذا، الطبقة اللي بعد أتباع التابعين. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يعني في أول أمره كما ورد يعني أنه كان ربما يعني كان يقطع الطريق وكان كذا يعني، ثم إنه سمع قارئا يقرأ يعني: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وكذا، فتأثر لهذه الآية الكريمة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى واجتهد في العبادة وفي طلب العلم، وصار من علماء الحرم المكي ومن العباد الزهاد يعني، و أقبل على العبادة يعني في الحرم وكذا، اللي هو طبعا في الأبيات المشهورة اللي بعثها له عبد الله بن المبارك، بعث أبياتا للفضيل بن عياض يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، أو كذا إلى آخره: من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، إلى آخر يعني الأبيات المشهورة. وأبو سليمان الداراني، داران قرية من قرى دمشق وأبو سليمان الداراني رحمه الله أيضا من العباد الزهاد من أهل دمشق، توفي سنة 15 و200، سنة 15 و200. قال: ومعروف الكرخي، معروف الكرخي، الكرخ قرية ببغداد، قرية ببغداد ينسب إليها معروف، اسمه معروف بن فيروز، كان أبوه نصرانيا و يعني معروف رحمه الله كان مولا لعلي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا اللي هو من علماء آل البيت، وتوفي سنة 200 للهجرة النبوية، توفي سنة 200 للهجرة النبوية. وكان معروف من العباد الزهاد أيضا، ومعروف الكرخي. وسئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: أكان مع معروف شيء من العلم؟ يعني معروف كان، معروف الكرخي كان معروفا مشهورا بزهده وعبادته، فقيل له: هل كان معه شيء من العلم؟ قال: معه رأس العلم خشية الله عز وجل، قال: معه رأس العلم خشية الله عز وجل. يعني وإن لم يكن يعني معروفا بال يعني مشهورا مثلا بالتوسع في طلب العلم، لكنه كان معه رأس العلم الذي هو خشية الله سبحانه وتعالى، كما مدحه الإمام أحمد رحمه الله. قال: ويوسف بن أسباط، يوسف بن أسباط أيضا من علماء الشام يعني في القرن الثاني الهجري رحمه الله تعالى، وكان أيضا من الزهاد العباد. قال: وحذيفة المرعشي، هو من تلاميذ يوسف بن أسباط أو من أصحاب يوسف بن أسباط، وكان أيضا من الزهاد يعني العباد. قال: وأمثال هؤلاء، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر يعني جملة من إيه، من عباد هذه الأمة، يعني الذين اشتهروا بعبادتهم وصلاحهم وزهدهم وكذا، فقال: هؤلاء يعني هم سلفكم، مفروض أن يعني أو المفروض أن يكونوا سلفكم يا معشر المتصوفة، يعني ممن إيه تزعمون أنكم تحرصون على الخير وتنقطعون لعبادة الله تعالى، فقل: هؤلاء يعني هم عباد الأمة، وكلهم ما عرف عن أحد منهم أنه كان يجلس في مجالس يعني طرب وغناء وكذا يعني ليحرك محبة الله تعالى كما تزعمون. فهؤلاء كانوا يعني عباد الأمة، وكانوا صالحين، وكانوا زهادا، وهذا حال عباد القرون الثلاثة المفضلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، كانوا بعيدين تماما عن هذه الأمور، ولكن هذا مما حدث بعد ذلك. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري، بإذن هؤلاء كانوا يعني يحركون هذه المعاني الإيمانية بسماع القرآن الكريم، فسماع هؤلاء العباد والصالحين كان سماع القرآن الكريم، يسمعون القرآن ويتدبرونه ويخشعون عند السماع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. فإذا هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يحرصون على سماع القرآن الكريم، يأمرون أحدهم أن يقرأ ويجلسون يستمعون لقراءته. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار بمعنى الصوت الحسن يعني الجميل، فقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني أوتي صوتا حسنا جميلا، يعني من تلك الأصوات التي أوتيها آل داود. وآل داود آل الرجل تشمل الرجل نفسه، يعني القصد هنا تشبيهه بداود عليه السلام نفسه. يعني قال: وقال صلى الله عليه وسلم: مررت بك البارحة وأنت تقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري: مررت بك البارحة وأنت تقرأ، فجعلت أستمع لقراءتك. كان أبو موسى يقرأ ولا يشعر بسماع النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض روايات الحديث أن أبا موسى كان يقرأ في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار بيت أبي موسى وكان صوته يعني في القراءة كان يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم مر ليلا يعني بعد العشاء بجوار بيت أبي موسى وكان أبو موسى يقرأ داخل البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقف يعني خارج البيت استمع إلى قراءة أبي موسى رضي الله عنه، ثم قال له في الصباح، قال له مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال أبو موسى رضي الله عنه لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، لحبرته يعني لزينته وجملته لك، قال لو علمت أنك تسمع لزدت هو أصلا يعني صوته جميل رضي الله عنه، بس قال لو علمت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع للقراءة لحسنت الصوت وجملته زيادة على يعني من أجل أن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وقال فإذا المؤمن يزين القرآن بصوته، وفي بعض طرق الحديث زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، هو القرآن حسن والصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت وتجميل الصوت بالقرآن الكريم، لأن هذا مما يعني يعين على الإنصات إليه وعلى تدبره. وقال صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا، أذنا يعني استماعا، لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. أشد أذنا أي استماعا، القينة هي المغنية المطربة يعني، فلله تعالى المثل الأعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد أذنا يعني استماع الله سبحانه وتعالى لصاحب الصوت الحسن وهو يقرأ القرآن يعني أشد من من استماع صاحب القينة إلى قينته. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، ورواه ابن ماجه في سننه. قال كقوله تعالى وأذنت لربها وحقت، أي استمعت، وأذنت لربها وحقت يعني استمعت لربها وحقت يعني وحق لها أن تستمع لربها، هذا عن السماوات وعن الأرض، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت، أذن أيضا بمعنى استمع، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني ما استمع الله تعالى لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني يتغنى يجمل صوته ويحسنه بالقرآن يجهر به. والراوي قال يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، راوي الحديث قال يعني ليس هناك نبي يعني أحسن صوتا بتلاوة كتاب الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يتلو كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ويتغنى يعني يحسن صوته ويجمله. طبعا بعض شراح الحديث قال لك يتغنى من من الاستغناء، يعني بمعنى الاستغناء بالقرآن، لكن يعني طبعا الاستغناء بالقرآن هذا شيء طيب بس ليس هو المقصود بالحديث، يعني الصواب انه تغني اللي هو من من تحسين الصوت يعني. قال ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسعه خطاب ولا يحويه كتاب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا السماع هو سماع القرآن الكريم يحدث المواجيد العظيمة، المواجيد قالوا هي ثمرة الأوراد الشرعية، ثمرة الأوراد يعني ثمرة ذكر الله تعالى، يعني ما يحصل في القلب، المواجيد اللي هي يعني الآثار القلبية الناشئة عن الأوراد، يعني عن ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فالأذكار وتلاوة القرآن تحدث آثارا قلبية حميدة، هذه الآثار يقال لها المواجيد، والأذواق الكريمة. الأذواق اللي هو إيه؟ إن القلب يعني يحصل له إيه؟ تذوق لحلاوة الإيمان وحلاوة الدين، كإحساس اللسان يعني بحلاوة الطعام الحلو، يعني مثل اللسان عندما يأكل الإنسان طعاما شهيا ويتذوقه ويعني يستمتع لسانه بتذوق الطعام الحلو، فكذلك القلب أيضا عندما يتذوق حلاوة الإيمان ويشعر بحلاوة الإيمان ويجد لها مثل يعني يلتز بها أو يتمتع بها كتمتع اللسان بالطعام الحلو. ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة، الأحوال اللي هي كما ذكرنا هي العبادات القلبية، ما لا يسعه خطاب ولا يحويه كتاب. يعني إذن سماع القرآن الكريم يورث هذه المعاني التي يعني لا يمكن الإحاطة بها في كتاب، لأن يعني معاني في القلب يعني مهما حاول الإنسان أن يعبر عنها فيقول لا يستطيع يعني أن يعبر عنها مثل على ما هي عليه فعلا في قلوب المؤمنين من طبعا الأحوال، هي الخوف من الله تعالى ورجاء الله تعالى والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والاستعانة به، هذه المعاني يعني العظيمة التي تحصل في قلوب المؤمنين من سماع القرآن الكريم. قال ومما قال كما أن لتدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. فإذا سماع القرآن له أثر وتدبره كذلك له أثر، يعني مجرد سماع القرآن يحدث هذه المعاني العظيمة، وتدبر القرآن كلما أخذ يتدبر الإنسان وتفكر في معانيه كلما أحدث له هذا التدبر يعني مزيدا من العلوم ومزيدا من الإيمان. قال ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهنا يتكلم عن مسألة المتابعة وارتباطها بالمحبة، يعني لما تكلم عن المحبة فقال لك المحبة لها ارتباط بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله تعالى فأنزل الله تعالى هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين سبحانه أن محبة الله توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، وهذه محبة أو محنة في نسخة محنة أو محبة، يعني محنة امتحان امتحن الله تعالى به الذين يدعون أنهم يحبون الله تعالى. فلو كانوا صادقين في أنهم يحبون الله فلا بد أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوى والاشتباه، هذا الباب يكثر فيه الدعاوى، يكثر المدعون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى وسلوكهم لا يدل على هذا، تجد شخصا يعني تاركا للواجبات وواقعا في المحرمات وكذا ويدعي أنه يحب الله تعالى. طبعا يعني لا شك أن أي مؤمن عنده قدر من محبة الله تعالى، لكن عنده إذا كان يعني الإنسان واقعا في الذنوب والمعاصي فهذا معناه وجود نقص في هذه المحبة، يعني ليس هو من أهل المحبة الكاملة التامة. كلما ازداد الإنسان حبا لله تعالى كلما ازداد طاعة لله تعالى وازداد اتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولهذا يروى عن ذنون المصري، ذنون المصري اسمه ثوبان بن إبراهيم، وقيل اسمه ثوبان أو الفيض، قيل اسمه الفيض أو ثوبان ابن إبراهيم رحمه الله، كان من أهل النوبة في مصر، وكان من أهل الورع يعني والعبادة، من العباد يعني المعروفين بالزهد والورع، و يعني طلبه المتوكل الخليفة المتوكل العباسي يعني طلب إيه أن يحضر إليه وكذا ليعظ الخليفة. كان المتوكل رحمه الله كان خليفة يعني صالحا على السنة وكذا، فأحضر له يعني ذوالنون المصري ووعظ المتوكل، كان يعظه ويذكره بالله تعالى وكذا، وبكى المتوكل يعني ورده إلى مصر مكرما. فذوالنون المصري رحمه الله توفي سنة 45 و200 للهجرة. فقال يروى عن ذوالنون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده، فقال اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. فذوالنون المصري قال إيه؟ اسكتوا عن هذه المسألة، هي مسألة الإيه؟ المحبة، حتى إيه؟ لا تسمعها النفوس فتدعيها، يعني لا تتكلموا عن مسألة المحبة حتى لا يدعي الإنسان أنه يحب الله تعالى. في الرسالة القشيرية يعني فيها يقول القشيري يعني في رسالته يقول كنا عند ذوالنون المصري، أورد يعني الخبر، وفيه كنا عند ذوالنون المصري فتذاكرنا المحبة، فقال ذوالنون كفوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها، ثم أنشأ يقول الخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والحب يجمل بالتقي وبالنقي من الدرن. فيقول يعني إذا كنتم مذنبين فالأولى بكم إيه؟ الخوف، والحب يجمل بالتقي وبالنقي من الدرن. لكن طبعا يعني في كلامه ما يؤخذ عليه، يعني هؤلاء العباد وكذا الصالحون لهم مواعظ يعني نافعة وكذا، لكن لابد أنها إيه؟ تقاس يعني بمقياس الشرف. كل مؤمن لابد أن يكون في قلبه حب لله تعالى، والكلام عن محبة الله تعالى موجود يعني في القرآن وفي السنة وكذا، لكن يعني يستفاد من كلامه التحذير من إيه؟ من ادعاء محبة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا كان يعني مذنبا ومقصرا فهو محتاج إلى التذكير بالخوف أكثر يعني من احتياجه إلى التذكير بالرجاء والمحبة وكذا. قال وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، هم الحرورية اللي هم الخوارج نسبة إلى حروراء مدينة في العراق، يعني كان رؤوس الخوارج فيها يعني. فيقول قال بعضهم، وهذا الكلام إيه؟ مروي عن مكحول الدمشقي رحمه الله، فيقول من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. والزنديق هو الايه؟ المنافق يعني الذي يدعي الاسلام ويبطن الكفر والكيد للاسلام. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. المرجئه الذين يقولون ايه؟ العمل ليس من الايمان ولا يضر مع الايمان ذنب. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله. فيقول يعني طريقة المتصوفة وكذا تركيز على مسألة يعني محبة الله تعالى والتهوين من أمر الخوف، فقال هذا يؤدي بالنفوس إلى التهاون يعني في التساهل يعني في المحرمات وكذا، يقول لك خلاص وطالما هو ايه من احباب الله فيعني يفعل ما يشاء والله تعالى يحبه يعني يتجاوز الله عنه ويدخله الجنة وكذا، فيتهاون يعني في المعاصي وتقاعس عن الواجبات وكذا. وهذا يشبه حال اليهود والنصارى كما قال تعالى حتى قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، فزعموا أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله، وأدى بهم هذا إلى يعني ما ترون عليه يعني حال اليهود والنصارى وكذا. خلاص مثلا النصارى عندهم اعتقاد أن المسيح سيخلصهم وأنه مهما عمل من جرائم وكذا يعني طالما هم أحباب الله فلهم النجاة مهما فعلوا وكذا، واليهود كذلك يظنون أنهم أحباب يعني أنهم أحباب الله وأنهم شعب الله المختار وأنهم كذا. يعني تعلقهم بالمحبة مع تركهم الخوف من الله تعالى أوقعهم في الفسق والفساد وكذا. قال: ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية. ولهذا قرن الخشية بها في قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. كل ذلك يعني الذين يدعون محبة الله تعالى ويعني ينشغلون بأمر المحبة عن أمر الخوف والخشية يكثر عندهم المعاصي والمخالفات الشرعية، بخلاف الذين يعني حصل عندهم حتى غلو في جانب الخوف وكذا وتقصير في جانب المحبة، فهؤلاء يكونون أكثر يعني بعدا عن معصية الله تعالى وكذا. قال لهذا يعني جمع الله تعالى بين المحبة والخوف: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. فهنا خشي الرحمن بالغيب يعني وهو يعني خشي الرحمن بالغيب يعني الإنسان وهو غائب، وهو غائب أو يعني قد خلى بنفسه ولا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ورغم أنك لا ترى الله سبحانه وتعالى إلا أنك تخشاه، بمعنى أنك تعلم أنه يراك وكذا. وجاء بقلب منيب، والإنابة من معانيها المحبة كما مر بنا. الإنابة أصلها اللي هي الرجوع إلى الله تعالى، ومن ضمن معاني الإنابة المحبة. ادخلوها أي الجنة يعني. قال: وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكسر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال. وأوجب هذا موجود عندكم؟ وأوجب نعم وأوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. فقل المؤلف رحمه الله يقول: المشايخ الذين صنفوا في السنة، هنا السنة بمعنى التي هي يعني مقابل البدعة، الذين صنفوا في السنة يعني في الدعوة إلى اتباع يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدع، كانوا يحذرون ممن يكسرون دعوى محبة الله تعالى، أنهم يحبون الله وأن الله يحبهم، لأن هؤلاء يعني الذين يعني أصبح هذا شعارا لفئة من المنحرفين الذين يعني تهاونوا بالمحرمات ومن المتصوفة وكذا، زعما أنهم أحباب الله وأنهم مغفور لهم وأنهم كذا، فيتركون الواجبات ويقعون في المحرمات. فصار علماء السنة يحذرون من هؤلاء. ثم ذكر يعني رحمه الله أن الكلام الذي يذكره المتصوفة في كتبهم، وطبعا كلامه هنا عن متقدمي الصوفية يعني من هؤلاء العباد، يعني العباد والزهاد من الصالحين، يعني ممن كان في القرون الثلاثة المفضلة يعني من هؤلاء، فيقول يعني كلامهم فيه حق يوافق الكتاب والسنة، وفيه باطل يخالف الكتاب والسنة، لكن كلامهم فيه حق كثير من من يعني التأكيد على أهمية العبادات القلبية وتزكية يعني نفوس المؤمنين، والتأكيد على محاسبة النفس، وعلى يعني التركيز على جانب يعني العبادات القلبية. فكثير من كلامهم يعني فيه حق لا بد للمسلم أن يطلع عليه ويأخذ موافق منه الكتاب والسنة، وهو كما فعله المؤلف هنا رحمه الله الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه هذا التحفة العراقية وغيره من الكتب، يعني أخذ ما عند هؤلاء من الحق ودعمه بنصوص الكتاب والسنة. كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين وغيره من كتبه، فأخذ هذه المعاني الحقة الموجودة في كتب المتصوفة ما وافق منها الكتاب والسنة، يعني أورده وبينه وشرحه وكذا. فيقول الناس يعني ايه صنفان، يعني صنف قال لك خلاص المتصوفة عندهم انحرافات وعندهم ايه أباطيل، يبقى كل ما قالوه متقدموهم ومتأخروهم كله مردود وكله باطل وكذا. فيقول لك بعض ايه الناس نحى هذا الملح، وصار وهذا للأسف يعني موجود عند بعض الناس، يعني صاروا يعني مجرد مثلا درس مثل درسنا هذا في التزكية وفي السلوك والعبادات القلبية وكذا، يعتبرونه ايه يعني تصوفا وابتداعا وكذا، يعني صار عندهم اهمال لهذا الجانب اللي هو جانب اصلاح القلب وتزكية النفس وكذا. فهذه طريقة يعني باطلة ايضا ومنحرفة، وناس عندهم غلو في هذا الجانب حتى تركوا الشريعة، تركوا دروس الفقه ودروس يعني الأحكام الشرعية وانحصروا في العبادات القلبية، وحصل عندهم أيضا غلو ومبالغات يعني وتفريط وإفراط يعني كذا كما مر بنا. فالشيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني كلام يعني المتصوفة يعني وخاصة يعني المتقدمون منهم فيه حق وفيه باطل، وينبغي للمسلم أن إيه أن يأخذ ما فيه من الحق. وبحمد الله تعالى يعني من أئمة السنة يعني كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومن سار على طريقتهم، يعني من نقى هذه الكتب واستخلص لنا ما فيها من الحق، يعني حتى نأخذه إيه خالصا مصفرا يعني بحمد الله. نعم السؤال أنت تسأل، أحد يسأل؟ أتفضل. يعني هو الخلاصة ان المسلم يعني مطلوب منه ان يحرص على ايه على يعني اصلاح قلبه وعلى اصلاح ايه يعني بدنه وجوارحه، يعني لان في القلب مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد. فالعبادات الباطنة اللي هي القلبية والعبادات الظاهرة اللي هي التكاليف الشرعية، احكام الصلاة والزكاة والصيام والحج واحكام المعاملات وكذا، فكلا الأمرين لا بد منه، يعني لا بد للمسلم أن يتفقه في دينه وما يحتاجه في العبادات الظاهرة، وكذلك يتفقه في إصلاح قلبه وكيف يزكي نفسه ويصلح قلبه. قال وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله، أو موجب محبة، يعني موجب يعني هي التي تؤدي إلى محبة الله، موجب محبة الله يعني هي التي تنشأ عن محبة الله. وكما مر بنا يعني بينهما ارتباط، يعني الاتباع يوصل إلى محبة الله، ومحبة الله تعالى علامتها الاتباع. كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، هو حقيقة محبة الله تعالى. كما في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا هناك ارتباط بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن، ولا يصح لأحد أن يزعم أنه يعني ممن يحب الله تعالى وأن قلبه صالح وكذا وتكون جوارحه يعني فيها فساد ومخالفة للشريعة. وكثير ممن يدعي المحبة وهو أبعد عن من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله، وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة. فيقول هذه يعني من انحرافات يعني بعض المتصوفة وكذا، عندهم انحراف يعني في مسألة محبة الله تعالى، ويزعمون أن طريق محبة الله ليس فيه غيرة لله ولا فيه غضب لله تعالى عندما تنتهك محارم الله. قال: وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا جاء في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فقوله المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم إيه؟ المتحابون بجلال الله. فمعنى متحابون بجلال الله يعني عندهم محبة وعندهم يحب بعضهم بعضا من أجل إجلالهم لله سبحانه وتعالى، فهم يجلون الله، فبالتالي يحبون ما يحبه الله تعالى ويحبون من يحبهم الله تعالى. تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإجلال في قلوبهم. فإذا نعم، لضعف الإيمان، النسخة عندنا إيه؟ لضعف الإجلال، يعني لضعف الإجلال في قلوبهم. ماشي. قال: وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، يعني في الله سبحانه وتعالى. الذين يتحابون في الله يحب بعضهم بعضا طلبا لثواب الله، ويجالس بعضهم بعضا طلبا لثواب الله تعالى بهذه المجالسة، ويتزاورون في الله يعني يزور بعضهم بعضا تقربا إلى الله تعالى بهذه الزيارة، والمتباذلون في الله تعالى الذين يبذل بعضهم لبعض، البذل اللي هو معنى العطاء، يعني يبذل لأخيه يعني يعطيه من ماله طلبا لثواب الله تعالى، من ماله ومن كل يعني ما يبذل من مال وعلم ومجهود بدني وكذا، يعني يبذل بعضهم لأخيه يعني طلبا لرضا الله سبحانه. قال: والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله واجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. تحابا في الله اجتمعا على ذلك، يعني حال اجتماعهما يجتمعان على طاعة، وحال افتراقهما أيضا بينهما محبة في الله تعالى، حتى وهو مفارقه يذكره بالخير ويكن له المحبة في الله تعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. نعم، بدل منصب مكتوب ايه؟ نسب. لا، هو الحديث منصب، يعني رواية ذات منصب وجمال. نعم. طيب، قال: واصل فاذا يعني هنا هذه الحديث يعني تفيد انه من احب الله تعالى فانه ايه؟ هذه المحبة لها توابع ولها لوازم، منها محبة ما يحبه الله تعالى ومحبة من يحبهم الله تعالى، و يعني ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، هذه كلها من علامات حبك لله سبحانه وتعالى، أنك تضحي وتبذل في سبيل الله ولأجل الله، فهذه واتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم هذه كلها من علامات المحبة. قال: وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه، ولها أصلان، أحدهما وهو يقال له محبة العامة، محبة العامة لمع عموم المؤمنين، يعني المؤمنون يعني يوجد إيه عوامهم وخواصهم، عوامهم اللي هم يعني زي مرتبة المقتصدين وكذا، وخواصهم اللي هم السابقون المقربون. قال محبته لأجل إحسانه إلى العباد، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والله سبحانه وتعالى هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب. يقول محبة الله سبحانه وتعالى إيه؟ نوعان، النوع الأول هو محبة العامة، يعني هذه محبة يشترك فيها جميع المؤمنين، يعني محبة لعموم المؤمنين، ليس معنى أن الخاصة لا توجد عندهم، لا، الخاصة عندهم هذه المحبة بس عندهم إيه؟ زيادة عليه. فهذه هذا النوع من المحبة اللي هو محبة الله تعالى من أجل إيه؟ إحسانه إلى العبد. فقال القلوب مفطورة ومجبولة على حب من أحسن إليها، والله تعالى هو الذي أحسن إليك بكل إحسان، حتى ما وصل إليك عن طريق يعني عباد الله تعالى، ما وصل إليك من نعم عن طريق وسائط، الوسائط يعني عباد الله تعالى الذين إيه؟ كانوا سببا في وصول بعض النعم إليك، فالله تعالى هو الذي سبب هذه الأسباب، وهو الذي يسر هذه الوسائط، فهو أيضا المنعم بالحقيقة. يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفرق الإيه؟ الأموال، فقال إنما أنا قاسم والله المعطي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الأموال على الناس ويقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله المعطي، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفرق الأموال، وهو مجرد أنه يقسمها، بس هو المعطي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فأي مثلا نعمة يعني وصلت إليك عن طريق شخص تسبب في هذه النعمة فهو واسطة، والذي يسر هذه الواسطة هو الله سبحانه وتعالى، هو المعطي في الحقيقة. قال ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه، وكذلك كل من أحب شيئا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه. يقول لك يعني إذا العبد يعني اقتصر على هذا النوع، فهو يقول لك في الحقيقة هو إيه؟ هو يحب الله تعالى لأن الله أحسن إليه، فإذا إيه؟ العبد في هذه الحالة كأنه هو يحب نفسه ويحب أن يصل إليه النعم، فأحب الله تعالى من أجل هذه الإيه؟ النعم التي وصلت إليه، فهذا يعني قصور في محبته لله تعالى. فيقول لك الذي يحب شخصا من أجل أنه تحب زيدا من الناس لأنه أحسن إليك، فأنت إذن لا تحبه لذاته وإنما لأنه أحسن إليك، فهذه محبة يعني إيه؟ قاصرة. قال وهذا ليس بمذموم بل محمود، يعني هذا يعني المؤلف هنا يقول لا يفهم يعني أن محبة الله من أجل نعمه من أجل إنعامه علينا، لا يفهم أن هذا شيء مذموم، بل هو محمود، بس لكن إيه؟ فيه قصور، يعني ينبغي أن يكمل بمحبة الله تعالى من أجل ذاته ومن أجل صفات كماله سبحانه وتعالى. لأن الحب كما مر بنا يعني نوعان، في حب اللي هو يعني أنك تحب شخصا لأنه أحسن إليك، وتحب شخصا لأنه متصف بصفات الكمال حتى وإن لم يكن أحسن إليك في شيء، بل يعني ربما أحب الإنسان شخصا وتكون أنت الذي أحسنت إليه، أنت الذي تحسن إليه وهو ما أحسن إليك في شيء، بس أنت تحبه وتكرمه وربما تحسن إليه من أجل أنه متصف بصفات إيه؟ يعني كريمة، وأنت تحبه من أجل اتصافه بهذه الصفات. فطبعا لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، يعني أنت تحب الله سبحانه وتعالى لأجل اتصافه بصفات الكمال، لأن أي صفة كمال موجودة في المخلوق فالله تعالى هو الذي منح المخلوق هذه الصفة، فكيف يكون اتصافه بها سبحانه وتعالى، اتصافه بها أعظم وأكمل. فكل كمال يعني في المخلوقين هو يعني هبة من الله تعالى، فالله تعالى هو واهب هذا الكمال وهذه الصفات التي من أجلها أحببت من اتصف بصفات كمال، فلابد أن يكون حبك لله تعالى من هذه الجهة يعني أعظم، بالإضافة إلى حبه تعالى من أجل إيه؟ إنعامه عليك. قال: وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغزوكم به من نعمه، لما يغزوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي بحبي. فأحب الله تعالى لما يغزوكم به من نعمه، يعني لما يعني يوصله إليكم من نعمه، ولما يعطيكم إياه من النعم. فإذا هذا النوع من المحبة يعني محمود، لكن إيه المطلوب هو تكميله بالنوع الثاني. قال: والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله تعالى ما يستوجب به أنه يحبه إلا إحسانه إليه. الذي اقتصر على هذا النوع من المحبة يعني كأنه إيه لم يعرف إلا إيه نوعا واحدا مما يستوجب الله تعالى به أن يحب، وهو إحسانه إليك. لكن هناك نوع آخر لابد منه، وهو أن تحب الله تعالى لأجل ذاته وصفات كماله سبحانه. قال: وهذا كما قالوا إن الحمد لله على نوعين: حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمته، وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له، وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أصل، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله. وخلاصة هذا النوع اللي هو إيه؟ أن تحب الله تعالى من أجل اتصافه بصفات الكمال. وقال: كما أن الحمد نوعان أيضا، أن تحمد الله تعالى على نعمه، أو تحمد الله تعالى على اتصافه بصفات الكمال. فكذلك محبتك لله تعالى فيها هذان القسمان أيضا. قال: وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه. يقول لك يعني كل صفة من صفات الله تعالى يعني هذه الصفة وحدها كافية لأن تحب الله تعالى من أجلها. يعني الله تعالى هو التواب، وهو الغفور، وهو الرحيم، وهو القدير، وهو العليم، وهو سبحانه وتعالى. كل صفة من هذه الصفات يعني هي وحدها كافية، هي سبب يعني كاف وحده لأن تحب الله سبحانه وتعالى، فما بالك باجتماع هذه الصفات جميعا. قال: حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. يقول لك كذلك جميع أفعال الله سبحانه وتعالى، كل مفعولات الله تعالى يعني هي سبب لأن تحبه سبحانه وتعالى. أي نعمة أنعم الله بها على عبد فهو فضل يستحق أنك إيه تحب الله تعالى، حتى على نعمة لم تصل إليك أنت. يعني أي نعمة أنعم الله بها على إنسان أو حتى على مخلوق، الله تعالى الذي يعني أطعم هذا الطير، والذي هداه إلى رزقه، وهذه السمكة في الماء التي قدر الله تعالى لها مصالحها، هذه كلها يعني أمور تجعلك تحب الله سبحانه وتعالى من أجلها. أي نعمة أنعم بها على مخلوق من مخلوقات، وكذلك أي يعني نقمة من الله سبحانه وتعالى على مخلوق من مخلوقاته فهي عدل من عدل الله سبحانه وتعالى، والعدل أيضا صفة كمال تستحق أن يحب الله تعالى من أجلها. ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال. طبعا بالنسبة للبلاء مثلا، البلاء والمصيبة، إما أن تكون على مؤمن أو كافر، أما الكافر فهو عدل من الله تعالى، الكافر يستحق لكفره وإجرامه أن يعذبه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. والبلاء الذي يصيب المؤمن هو منحة من الله تعالى، أن الله تعالى إلى هذه الدنيا دار ابتلاء ومدتها محدودة، وهذا البلاء الذي يعني قدره الله على العبد سيكون سببا في رفعة درجته في الآخرة وعلو منزلته عند الله، وأن ينال يعني من الحسنات ما يجعل أهل الآخرة يغبطون أهل البلاء، ويتمنون يعني في الآخرة أهل العافية يغبطون أهل البلاء على ما يعني يرون من الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعطاهم الله إياه. فإذن يعني أي بلاء يعني حل في الدنيا بإنسان هو صفة مدح وكمال لله سبحانه وتعالى، سواء كان مؤمنا فهو إيه من عدل الله تعالى، أو كان كافرا فهو من عدل الله تعالى، أو كان مؤمنا فهو إيه يعني منحة من الله تعالى يرفع بها درجة هذا العبد وكذا. قال: ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهو حب الخاصة. هذا حب الإيه الخاصة، اللي هو النوع الثاني من الحب، اللي هو محبة الله تعالى لأجل صفات كماله. قال: وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم، هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم، ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطاق. وهم السابقون كما في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الأول يقول هؤلاء اللي هم الخاصة الذين يعني يحبون الله تعالى من أجل صفات كماله، هؤلاء يعني يشتاقون إلى النظر إلى وجه الله الكريم والتنعم برؤيته سبحانه وتعالى، وهؤلاء في الدنيا يكسرون من ذكر الله تعالى لحبهم له سبحانه وتعالى، فهم يكسرون من ذكره، ويكون ذكر الله تعالى في حقهم زي الماء للإيه مثل الماء للسمك، لو السمك يعني أخرجتها من الماء تألمت، فكذلك يعني هذا العبد المحب لله تعالى لو انقطع عن ذكر الله تعالى تألم لهذا واحتاج إلى ذكر الله. وهم السابقون كما في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان، جمدان اسم الجبل، فقال: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون، سبق المفردون أو في رواية المفردون أو المفردون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبلا يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، اسم الجبل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية أخرى قال: المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم، فيأتون يوم القيامة خفافا. والمستهتر بذكر الله هو الذي يعني يتولع يعني أو من الولع يعني اللي هو التنعم بذكر الله تعالى، كلف به لا يفتر عنه، يعني المحب لذكر الله المتعلق المستهتر بذكر الله، يعني اللي هو شديد التعلق بالذكر والولع به وشديد الكلف به والتعلق به، فيأتون يوم القيامة خفافا. ماشي. يعني فالذكر يضع عنهم أثقالهم يوم القيامة، فيأتون خفافا، يعني ليس عليهم أثقال، أثقال هي الذنوب، لأن ذكر الله تعالى يحط الذنوب عنهم، يعني من ذكر الله تعالى مثلا قول سبحان الله وبحمده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ونفس الشيء أيضا في من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة وكذا. ومثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، مثلا 100 مرة فكأنما أعتق 10 رقاب، وعتق الرقبة كفارته أن الله تعالى يعتق بكل عضو منه عضوا منك من النار. فإذا يعني فمعناه أن الله تعالى يعتقك من النار ويحط عنك خطاياك. وفي كثير من الأذكار يعني أنه كل مرة تقولها يعني ترفع درجة وتحط خطيئة وكذا. فهؤلاء يعني الذين يعني يحبون الذكر ودائم الذكر لله تعالى يأتون يوم القيامة خفافا، لأن ذنوبهم قد حطها الذكر عنهم، فيأتون يعني ليس عليهم ذنوب أو أثقال. وفي حديث هارون بن عنترة، هارون بن عنترة وهو إيه الشيباني الكوفي، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى عليه السلام: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. ماشي؟ نعم. حاضر. هنا يعني هذا الأثر يعني روي إيه بمعناه يعني في سنن الدارمي وعند ابن المبارك في كتاب الزهد وكذا. فالأثر يعني عن موسى عليه السلام أنه قال: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ هنا موسى عليه السلام سأل الله تعالى أسئلة. أول سؤال: أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. وهذا طبعا موضع الشاهد من الحديث أن من توابع المحبة أن تكثر ذكر الله تعالى وألا تنساه عز وجل. قال: فأي عبادك أعلم؟ أي عبادك أعلم من العلم، أكثرهم علما. قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه، الذي لا يقتصر على ما عنده من العلم وإنما يطلب علم الناس إلى علمه، يعني كلما سمع بعالم عنده شيء من العلم ليس عندك تريد أن تأخذ ما عنده من العلم وتضيفه إلى رصيدك. يطلب علم الناس إلى علمه، يعني تسمع أن العالم الفلاني عنده يعلم أشياء لا تعلمها فتذهب إليه حتى تأخذ ما عنده من العلم وتضيفه إلى علمك، والعالم الثاني والثالث والرابع، تأخذ علوم الناس وتكمل بها ما عندك من العلم، فتكون دائما حريصا على الازدياد. فالذي يكون حريصا على الازدياد من العلم فهو أعلم الناس، ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. العلم المحمود هو الذي يدل على الهدى ويرد عن الردى، الردى اللي هو الهلاك. لماذا هو يسعى للازدياد من العلم؟ ان كل معلومة جديدة يعني من العلم النافع اما تزيدك هدى او تردك عن ردى. قال: فأي عبادك احكم؟ هنا من من الحكمة والحكم، يعني احكم تأتي من الحكم يعني اعدل في حكمه، واحكم يعني من الحكمة متحلم بالحكم. فقال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، ويحكم لنفسه كما يحكم لغيره. قال: أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. فهذا هو أعدل الناس في حكمه. قال: فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل، وذلك جماع الخير. هذا جماع الخير، هذا الذي يجمع الخير كله. قال: ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره. احنا بالمناسبة يعني أوشكنا على إنهاء الكتاب، ربما نأخذ 10 دقائق إن شاء الله، قبل 11 إن شاء الله ننتهي منه بإذن الله. فقال: مما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب. طبعا هنا يعني المؤلف رحمه الله وهو يتكلم يعني عن مقام المحبة وكذا يذكر هنا انحراف بعض المتصوفة في أمر محبة الله سبحانه وتعالى، أنهم يمثلون محبتهم لله تعالى ومحبة الله تعالى لهم بما يكون من المحبة بين اثنين من المخلوقين، يعني كما يحب الرجل مثلا امرأة ولا يحب شخصا ولا كذا، وبينهم يعني محبة، فيحصل من ايه، يعني يتصورون ان محبة الله تعالى لهم ومحبتهم لله تعالى، ان الله تعالى يعاملهم بما ايه، بما يتعامل به المتحبون من البشر في موضوع الايه التجني. التجني هو ايه؟ ادعاء ذنب لم يفعله. فبعض الايه المتحبين، يعني طبعا في قصائد الغزل وكذا الى اخره وكذا، ما ينشده الشعراء مثلا في مسألة ان الانسان احيانا ايه اذا احب شخصا ربما تجنى عليه وادعى عليه ذنبا ايه لم يفعله، ومسألة الهجر انه ربما مثلا هجره حتى يشتاق الاخر اليه، مثلا يهجره حتى ايه يشتاق الاخر اليه ويزداد ايه تعلقا به او كذا. والقطيعة لغير السبب، ان ربما قطعه من غير السبب حتى التاني الاخر مثلا يزداد يعني تعلقا به ويزداد يعني لوعة من الم الفراق ومش عارف كذا الى اخره. فهذه الاحوال اللي هي في يعني المحبة بين المتحبين من المخلوقين، فبعض هؤلاء المتصوفة يعني يعاملون الله سبحانه وتعالى في محبتهم لله تعالى بهذه الأمور التي يتعامل بها المخلوقون، ويظنون بالله تعالى ظن سوء في أنه سبحانه وتعالى يعني يقطع عنهم يعني إحسانه وخيره مثلا من غير سبب ونحو هذه الأمور. ومثلا في محبة المخلوقين مثلا ربما إيه إذا تقربت إلى المحبوب ربما مثلا ابتعد عنك وهجرك، فربما مثلا تبتعد عنه قليلا أو كذا حتى لكن الله سبحانه وتعالى إذا تقرب إليه العبد شبرا تقرب الله إليه ذراعا. فهنا لابد يعني أن يضبط يعني هذا الباب بما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفة الله تعالى ومن التأدب اللائق يعني في محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. قال ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلوا في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب، أو يصد ويقطع بغير ذنب، أو يبعد من يتقرب إليه، أو يبعد إيه من يتقرب إليه. يعني في محبة المخلوقين مثلا يقول لك إيه، يعني في الحديث يعني زر غبا تزدد حبا، إنك مثلا في محبة المخلوق يعني كلما إيه لم تلح عليه يعني بالزيارة وكده خليت برضو شوية من البعد بينك وبينه يعني تزداد المحبة، لكن لو ألححت عليه يعني بالزيارة والقرب وكده يعني قريب منه زيادة عن اللازم ربما يعني يملك وربما كذا. فهذه في معاملات المخلوقين فيما بينهم، لكن في العلاقة يعني معاملة الله سبحانه وتعالى بالعكس، كلما ازددت قربا تقربا من الله تعالى ازداد الله تعالى يعني قربا منك سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يبعد من تقرب إليه، يعني الله تعالى يعني المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى من صفات كماله عز وجل أنه إيه لا يمكن أن يبعد من تقرب إليه، يعاقبه بأن يبعده أو كذا كما يفعل ذلك يعني أحد الناس مثلا فيما بينهم كذا. نعم، اللي هو زر غبا، زر غبا تزداد حبا يعني نعم، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لأبي هريرة زر غبا تزداد حبا، يعني الغبا يعني إيه وقتا بعد وقت، يعني مش يعني كان حرصه على الخير رضي الله عنه كان يعني حريصا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم دائما، كل يعني كل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته يأتيه أبو هريرة إيه يزوره عليه الصلاة والسلام، يعني طمعا في الخير وحرصا. فقال له زر غبا تزداد حبا، يعني اجعل الزيارة على افتراض كده يعني الله. نعم، في الطبراني ربما الله أعلم، نراجع تخريجه يعني إن شاء الله. قال فهذه في محبة المخلوقين يعني، لكن القصد أنك في يعني في تقربك من الله تعالى الأمر ليس كذلك، بل بالعكس يعني كلما ازددت تقربا إليه ازداد سبحانه وتعالى قربا منك. قال وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. يعني مثلا يبتعدون مثلا بعض من انحرف يعني في هذا الباب، ربما ايه يترك الطاعة ويهجر الطاعة ويفعل بعض المعاصي وكذا ايه حتى يعني يقربه الله اليه وكذا، تعالى الله عن ذلك يعني علوا كبيرا. ويعني مسألة إقامة الحجة على الله، ان بعضهم يعني والعياذ بالله تعالى يعاتب الله تعالى كما يعاتب الايه الانسان مثلا الصديقة، ويقول مثلا لماذا يعني فعلتك، لماذا هجرتني، ولماذا كذا، وأنا فعلت لك كذا وكذا، يعني مما يدخل في المن على الله سبحانه وتعالى بما عملوا وكذا. قال وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أنه قال يعني قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ماشي، وهذه كلها من صفات الله تعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. قال وفي بعض الآثار يقول الله تعالى أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، لأن الله تعالى يحب التوابين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعايب. ماشي. والله النسخة عندي زيارتي، لكن لعل الصواب زيادتي كما عندكم، يعني يكون مأخوذا من قوله تعالى ايه لئن شكرتم لأزيدنكم، فهذا يكون احسن. اهل شكري اهل زيادتي من الزيادة، يعني كلما شكر الله زاده الله. نعم، لا أؤيسهم من رحمتي، من اليأس يعني لا يقنطهم الله تعالى. قال وقد قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسنات نفسه. فالذي عمل صالحا فإن الله تعالى لن يظلمه ولن يهضمه، لن يظلمه يعني لن يحمله سيئات غيره، ولن يهضمه يعني لن ينقص من حسناته، يعني الحسنات التي عملتها ستجدها كاملة لم ينقص الله منها شيء، وسيئات غيرك لن تزاد وتضاف إلى سيئات، إلا طبعا فيما هو معلوم من إذا كان سنتسبب يعني في هذا ودعا إليه وكذا. قال وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فإذا الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، فمن حسن الظن بالله تعالى أن تظن أنك أن الله تعالى لا يمكن أن يهجرك ويقطعك بغير سبب منك، يعني من غير تقصير منك في طاعة الله أو كذا، أو أنك يعني كلما تقربت إلى الله تعالى يعني جانبك الله تعالى وباعدك وكذا كما يفعل يعني بعض الناس وكذا، هذا ممن يفعله ظلم منه إذا كان يعني يبعد من أحسن وكذا، فهذا لا يظن بالله سبحانه وتعالى، إنما الظن بالله تعالى أنك يعني إذا تقربت إليه يعني زادك إكراما وإنعاما وقربا منه سبحانه. قال وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فاستكسوني يعني اطلبوا مني الكسوة أكسكم، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، وسنده شاميون، رجال السند يكون من أهل الشام، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله قال هذا أشرف حديث لأهل الشام، قال أشرف حديث يرويه أهل الشام هو هذا الحديث، وكان الراوي عن أبي ذر اللي هو أبو إدريس الخولاني رحمه الله تابع الذي يروي هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله، كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه يعني تعظيما لهذا الحديث، يجلس يعني على ركبتيه ويحدث به. فهذا حديث عظيم يعني فيه إيه؟ يعني سعة كرم الله سبحانه وتعالى، جثى على ركبتيه يعني لو هكذا يعني لو هكذا يعني لو زي جلسة بين السجدتين أو كذا أو التشهد الأول. قال: ولهذا كان سيد الاستغفار ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات ليلته دخل الجنة. قال: فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار. العبد دائما بين نعمة من الله تعالى تحتاج إلى شكر، وذنب يحتاج إلى استغفار. هنا أيضا يشير إلى مقامات يعني من عبادات القلوب، أيضا الشكر لله تعالى على نعمه والاستغفار على الذنوب. ويعني كما يذكر بعض العلماء يعني أن أحوال العبد يعني الأحوال التي يمر بها العبد أربعة، يعني اللي هي الطاعة والمعصية والنعمة والبلاء. فتعبدنا الله تعالى بعبادات يعني في كل حالة من هذه الحالات، فعند النعم عبادة الشكر لله تعالى، وعند المحن والمصائب تعبدنا الله تعالى بالصبر، وعند الطاعة تعبدنا الله تعالى بالإخلاص له في الطاعة، وعند المعصية بالتوبة والاستغفار. فهنا المؤلف يعني رحمه الله يعني في ختام الكتاب يعني تكلم عن شكر الله تعالى على نعمه وعن التوبة والاستغفار، وهي أيضا من المقامات يعني الجليلة والعبادات العظيمة. قال: وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، الذنب والنعمة من الأمور التي تلازم العبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في أنعم الله وآلائه ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في جميع الأحوال. نعم، الآلاء اللي هي النعم يعني، نعم، وآلائه يعني ونعمه. طيب، فطبعا بالنسبة للتوبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، قال الندم توبة. وذكر العلماء يعني شروط التوبة، وهي ايه؟ الندم على ما فات، يعني الندم هذا شرط يتعلق بالماضي، والعزم على عدم العودة الى الذنب، هذا شرط يتعلق بالمستقبل، والإقلاع عن الذنب في الحال، هذا شرط يتعلق بالحال. ثم بعد ذلك إذا كانت المعصية متعلقة بحق عبد فأن تؤدي الحق إليه، هذه أربعة شروط. وزاد بعضهم أيضا من شروط التوبة الإخلاص لله تعالى، يعني عندنا الإخلاص والمتابعة، هذه يعني شروط لجميع الأعمال يعني، فبعضهم يضيفها أيضا للتوبة. وعندنا أيضا أن تقع التوبة في زمن قبولها، اللي هو قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل أن تطلع الشمس المغربة. فإذا استوفت التوبة شروط قبولها سميت توبة نصوحا، وهي التي قال الله فيها توبوا إلى الله توبة نصوحا. والاستغفار هو طلب المغفرة، أن يطلب الإنسان المغفرة بلسانه. وكما مر بنا يعني هما سببان من أسباب دفع العذاب، التوبة اللي هي العمل القلبي، والاستغفار اللي هو العمل اللساني. وإذا اجتمع معا فهذا الأكمل، يعني اجتماع التوبة بالقلب مع الاستغفار باللسان. نعم، هذا مما يدخل في مسألة حق العبد، يعني إذا كانت التوبة المعصية متعلقة بحق للعباد أن يؤدي إليهم حقهم، فإذا كان شخص من أهل البدع يعني يدعو إلى بدعة وانحرف ناس بسببه، فهو الآن يعني من حقهم عليه أن ينبههم إلى أنه كان على انحراف وكذا، حتى يخلي مسؤوليته من تحمل تبعاتهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال هذا 100 مرة في المجلس الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وفي صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغين اللي هو ليغان على قلبي، قالوا الغين هذا اللي هو الأثر الناشئ في القلب من الانشغال يعني بمباح عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بخلاف الران هو الانشغال بالمعصية عن ذكر الله، اللي هو ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني من المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغان على قلبه من الغين، اللي هو انه مثلا ربما انشغل بأمر من المباحات، من الأمور المباحة، عن عن الحال التي هي أكمل يعني منها في من الذكر وكذا. فكان يستغفر الله تعالى لهذا الغين. فمن باب أولى يعني من أصابه الران يعني فهو اللي هو أثر الذنوب على القلب، هذا يعني أحوج إلى الاستغفار. قال: ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال، شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال. وهذا من حسن يعني ختام المؤلف لكتابه، أنه ختم كتابه يعني بذكر الاستغفار وكذا. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة، فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. السحر هو آخر ساعة من الليل قبل الفجر، آخر ساعة من الليل قبل الفجر، هذا هو الايه وقت السحر. فالمستغفرون بالاسحار يعني ما كانوا يذنبون في الليل وبعدين استغفروا بالسحر، انما كانوا في الليل يقومون الليل ويصلون وبعدين استغفروا ايه في الاسحار. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، بعد الصلاه يستغفر وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. هنا الاستغفار بعد الصلاه يعني لما شابه من ايه من يعني قصور، وانه كان ينبغي ان تكون يعني اخشع واكمل واتم، فهو يستغفر يعني بعد الصلاه. وكذلك ايضا ايه النبي صلى الله عليه وسلم في ختام حياته امر بالاستغفار كما ايه في سوره النصر كما سياتي. وكان اذا خرج من الخلاء صلى الله عليه وسلم قال غفرانك، وهنا استغفار من ايه من كونه انشغل عن الذكر يعني وقت قضاء الحاجة غفل يعني او يعني الانسان وقت قضاء الحاجة ينشغل بها عن ذكر الله تعالى فهو يستغفر من هذا. وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وقال تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هنا أمرنا بالاستغفار في ختام إيه؟ مناسك الحج. قال وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره، فقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه الآية إيه كما قال ابن عباس يعني هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية يعني أعلمه الله تعالى بأنه إيه خلاص دنا أجله لأنه أمره بالاستغفار وأخبره أنه يعني دخل الناس في الإسلام وأدى الأمانة التي أرسله الله من أجله. قال ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار. قوام الدين يعني ما يقوم به الدين وما يقوم عليه الدين هو التوحيد والاستغفار، كما قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه آيات يعني فيها الأمر بالتوحيد والأمر بالاستغفار أو الاستقامة والاستغفار. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. الشيطان يقول إيه أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. الشيطان يود أن يظفر إيه من العبد بإيه باليأس من رحمة الله تعالى والتوقف عن الاستغفار. يعني لما جاء رجل يعني يشتكي إلى الحسن البصري وكذا يقول يعني أذنب وأتوب وأذنب وأتوب يذنب ويستغفر ويتوب ويتكرر منه هذا، فهو يستحي يعني من يستغفر يعني يرجع إلى الذنب. فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، هذا الذي يريده الشيطان أنك تيأس من الاستغفار وتتمادى في الذنوب، فهو يهلكك بالذنوب وأنت أهلكه بالإيه بلا إله إلا الله والاستغفار بإذن الله. قال وقد قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما جاء يعني يستغفر استغفر بإيه بتوحيد الله تعالى وبكلمة لا إله إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله ثلاثا ثم يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي، فجمع بين التوحيد والاستغفار. وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر القاعدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توقف هنا إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك. إن شاء الله كنا نقترح يعني درس يعني إن شاء الله برضو غدا بإذن الله تعالى نتوقع أن نختم مقدمة أصول التفسير إن شاء الله غدا، فبقي لنا أسبوعان، يمكن أسبوعان أو، فنجعل درس السيرة في يومين ودرس العقيدة في يومين إن شاء الله، ونجعل درس السيرة مثلا السبت والثلاثاء، والعقيدة الأحد والأربعاء مثلا إن شاء الله، بس يوم ويوم يعني مدة أسبوعين بس القادمين إن شاء الله، يعني نجعل السبت والثلاثاء مثلا سيرة والأحد والأربعاء عقيدة إن شاء الله لمدة أسبوعين الجاي. معلش معذرة، الأحد والثلاثاء أقصد، والاثنين والأربعاء، الأحد والثلاثاء واثنين وأربعاء، لا الجدول نفس الجدول، القصد يعني القصد بس توزيع الكتب على الأيام يعني، يعني هو احنا عندنا السيرة يوم الأحد أليس كذلك، فنضيف إليه الثلاثاء إن شاء الله، الثلاثاء الآن فاضي، وعندنا العقيدة كانت يوم الاثنين فكما هو، ونضيف إليه الأربعاء إن شاء الله، بس بعد ما ننهي غدا إن شاء الله أصول التفسير بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.